برج حصي انا بجري عليه وملجا منيع انا بحتمي فيه في بلقى اماني في بلقى سلامي اسمك يا يسوع احلى الاسامي اسمك يا يسوع احلى الاسامي اسمك يا يسوع احلى الاسامي اسمك يا يسوع احلى الاسامي لي برفع ايديا وبعيش ايامي اسمك هو عجيب اسمك المشير رئيس السلام اله القدير ما فيش اسم تاني يكون خلاصي اسمك يا يسوع احلى الاسامي احلى الاسامي اسمك يا يسوع احلى الاسامي اسمك يا يسوع احلى الاسامي دي برفع ايديا وبعيش ايام اسمك طوق نجاة انا بمسك فيه انا برتوي بيه لبقدم سجودي ويعترف لساني اسمك يا يسوع احلى الاسامي اسمك يا يسوع احلى الاسامي اسمك يا يسوع احلى الاسامي اسمك يا يسوع احلى الاسامي دي برفع ايديا عظيم الرب معي عظيم الرب معي ومعا نعلي اسمه ومعا نعلي اسمه هيا لنعلي اسمه يسوع اسمه فهو الإله الجبار المهوب له المجد والإكرام اسمه يدعى عجيبا مشيرا أبا وربا رئيس السلام عظيم الرب معي عظيم الرب معي ومعا نعلي اسمه ومعا نعلي اسمه هيا لنعلي اسمه يسوع اسمه اسمه برج حصين فيرقد له من طلب لاحتماء اسم ستنحني له كل ربا ممن في الأرض وفي السماء ومع نعلي اسمه هيا لنعلي